لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ما شاء الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات Oh! Oh, وجاء ولكن ولما بلغ أشده